بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن الملقن رحمة الله تعالى عليه في كتاب التذكرة في علوم الحديث: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، والضعيف ما ليس واحدا منهما. نعم. وأنواعه زائدة على الثمانين: المسند وهو ما اتصل إسناده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسمعنا ما قرأ علينا أخونا جزاه الله خيرا من قول المصنف رحمه الله: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. انتقل المصنف هنا رحمه الله إلى الكلام على الحديث الحسن، ولكن قبل أن ننتقل نحن معه ونبدأ بالكلام على الحديث الحسن، فإننا نكمل شيئا يسيرا بقي معنا في الكلام فيما سبق عن الحديث الصحيح. وكنا قد تكلمنا في لقائنا الماضي، ليس الأسبوع الماضي الذي قبله فهو ماضي، تكلمنا عن أقسام الصحيح ومراتب الصحيح، وبينا هذه المراتب وبينا أن فائدة هذه المراتب تظهر، وهذه التقسيمات تظهر عندما عند التعارف، فنحتاج إليها بالترجيح، فتتفاوت رتب الصحيح بسبب وجود الأوصاف، تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في كل رتبة من هذه الرتب، فما كان أقوى كان أقدم، وما كان دونه كان يأتي بعده، وهكذا إلى أن تصل إلى أدنى مراتب الصحيح. ومن هنا أو من هذا ما ننبه إليه، وهو ما يعدل إليه بعض الأئمة الحفاظ عند روايتهم أو تخريجهم لحديثهم، فيقول فيه بعضهم: وهذا حديث جيد قوي، فلا يعبر عنه بالصحة ولا يعبر عنه بالحسن، فيقول: هذا حديث جيد قوي. تجدون هذه العبارة، فبعضهم يأتي بجيد وبعضهم يأتي بها مرادفا لها أو مرادفا لها بقوله: هذا حديث جيد قوي، أو إسناده جيد قوي. فهذه الرتبة قيل إنه إنما عدل إليها بوجود التردد عند هذا العالم أو ذلكم الحافظ أو ذلكم الإمام، فبقي مترددا، فالحديث لم يلتحق عنده برتبة الصحيح، وإن وجدت فيه علامات الصحيح لكن في أدناها، ولم يجرؤ على إنزاله إلى الحسن لأنه منازع في ذلك. فبعضهم يأتي ويصحح هذا الحديث، بعض الأئمة يعارضه فيقول بتصحيح هذا الحديث، فحينئذ يعدل ويقف هذا الموقف فيقول هذا حديث جيد قوي. فلا شك أن مثل هذا التعبير له مغزى، كما قال ذلك الحفاظ رحمه الله تعالى، ونص على ذلك أيضا السيوطي في تجريده. ولا شك أيضا أن الحديث الذي يقال فيه حديث صحيح من المراتب التي سبق ذكرها، حينما يتعارض مع حديث من هذا النوع لا شك، وإن كان هذا الحديث يعمه والذي قبل لفظ أو حكم الخبر القوي، لكن لا شك أن الأول مقدم عليه، ما قيل فيه صحيح باتفاق، مثلا ما اتفق عليه الشيخان نعم أقدم مما قيل فيه هذا القول أو وقف بهذه الصفة. فالتفاوت في الصحة يقع سندا ويقع متنا ويقع إطلاقا ويقع تخليفا. هذا الذي جرنا إلى الكلام الماضي ووقفنا عليه. فأما سندا فمثل ما قالوا في أصح الأسانيد مطلقا، أصح الأسانيد مطلقا نعم، كما قال العراقي وقد خاض به قومي، فقيل مالك عن نافع فيما رواه مالك، يعني عبد الله مالك عن نافع عن ابن عمر، وذكرنا هذا سابقا. فهذا اطلق عليه بانه اصح الاسانيد او سلسله الذهب ونحو ذلك، ومثلا على حد ما قررنا من الاحاديث التي سبق معنا الترجيحات فيها على الاقسام السبعه ما كان متفقا عليه نعم، ثم الترجيح الى ما كان صحيحا على شرط غير الصحيح نعم، ثم التقييمات التي جاءت بعد ذلك بين ابن خزيمه وتلميذ ابن حبان والحاكم رحمهم الله تعالى. واما اطلاقا فاطلاقا هذا ياتي مرادف فيما سبق بما قيل فيه انه اصح الاسانيد نعم، وبعضهم يقول لا، ان المراد بالاطلاق الذي حصل فيه الكلام في اختلاف ماذا اصح الاسانيد مطلقا، والسند يراد به ما قيل اصح اسانيد المكيين كذا، واصح اسانيد البصريين كذا، واصح اسانيد الكوفيين كذا، واصح اسانيد المدنيين كذا، واصح احاديث اسانيد الشاميين كذا، واصح احاديث اليمنيين كذا، وهكذا. والصحيح ان هذا قد وقع فيه خلاف بين اهل العلم فيما في هذا الاطلاق وفيما كان اصح الاسانيد نعم فيما تقدم عن ابن عمر، وتوصلوا الى انه لا يحكم على حديث او على اسناد بانه اصح مطلقا وقد خاض به قوم، يعني وان خاض به قوم الا انهم عرضوا ولم يسلم لهم، فالاولى التقييد. واما تقييدا فهو كما ذكرنا اما ان يتعلق بالبلدان واما ان يتعلق بالاشخاص، فيقال اصح اسانيد ابي بكر كذا، اصح الاسانيد الى عثمان كذا، اصح الاسانيد الى عمر كذا، اصح الاسانيد الى عائشه كذا، هذا من حيث الرجال. ومن حيث المدن او البلدان هذا الذي ذكرناه قبل قليل. فهذا الخلاف فيه عند اهل العلم له ثمرته من حيث النظر في هؤلاء الرواة. وان كان هذا الحديث اصح اسانيد المكيين وهذا الحديث اصح اسانيد البصريين، لكن ولو كان هذا عند البصريين اصح ما هو معلوم، او عند المكيين اصح ما هو مروي عنهم ومعلوم من حديثهم، لكن اذا ما جئت وناظرت وقارنت بين هؤلاء الرواة المكيين مع البصريين، او المكيين مع المدنيين، او المدنيين مع البصريين، وهكذا، فانك لا شك اذا نظرت الى احاد رجال هذه السلاسل مهما يقل لا بد وان تجد التفاوت. فمثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، هل يمكن ان يكون كغيره للبصريين؟ ما يمكن، مالك عن نافع عن ابن عمر كلاهما مسلم وكلاهما ضابط. فمالك رحمه الله تعالى كان يتحين من نافع التحين ويأخذ منه ولا يفسد عليه حتى أن يضر عليه، كان نافع مهابة. ومع ذلك كان يقص مالك ويحدث مالك وقدم مالك بالجهر على كثنان. فهذا الذي يقال فيه، وإن كان هذا الإسناد للمكيين صحيح وهذا للبصريين مثلا صحيح وهذا للمدنيين صحيح، هذا باعتبار الدليل. لكن إذا ما نظرت إليه وقارنته بالتصريح المطلق فإنك لابد وأن تجد التفاوت. فأنت حينئذ إما أن تقيد بالتراجم بالأشخاص وإما أن تقيد بالبلدان، وهذا كله مذكور عند العلماء. ولا شك كما ذكرنا لكم في لقائنا الماضي أن أقوى ما ذكر من الحديث ما كان مخرجه من المدينة، ثم ما كان من مكة، ثم أهل البصرة، وبعضهم يقدم البصريين أيضا. نعم، ثم يزيد البصريين، ثم اليمن، ثم الشام، والشام يغلب عليها الإرسال، وإذا اتصلت فهي قليلة وغالبها في الوعظ والزهد كما قال الكفار رحمه الله تعالى. ثم الكوفة، والدغل في حديثها كثير، يعني الضعف والطعن الذي لا يعرفه في أحاديث الكوفيين لا يعرفه إلا الحفاظ المعتنون كثير. ولا شك أن هذا قول صحيح، فإن الناظر إلى هؤلاء أو إلى مرويات الكوفيين ونظر الجهابذة فيها فإنك لا تجدها كروايات البصريين ولا كروايات المكيين، فضلا عن المسلمين الحفاظ الذين قيل في أسانيدهم وفي الطرق إليهم إنها أصح الأسانيد. وكما تفاوتوا وفاوت العلماء كما تفاوتوا بسماد الأوصاف وفاوت العلماء بين البلدان أو بين روايات البلدان في التثبت، جاءوا وجعلوا لكل بلد كما ذكرنا أيضا في لقائنا السابق إسنادا مشهورا أقوى إليه. كما فاوتوا بين البلدان جعلوا لكل بلد مع كثرة الأسانيد فيها إسنادا مشهورا، كما نقول نحن مالك عن نافع عن ابن عمر هذا في المدينة، جعلوا لكل بلد لكل إقليم لكل منطقة إسنادا واضحا فيها، إسنادا واضحا فيها بحيث يكون أعلى ما عند المسلمين هذه السلسلة، أقوى ما عند أو أقوى ما عند المسلمين هذه السلسلة، أقوى ما عند البصريين هذه السلسلة. هذا يفيدنا متى؟ نعم، انتهينا الآن من الترجيح المطلق بالنظر إلى الأشخاص. نعم، في أهل البلد الواحد، هذا يفيدنا في الترجيح في أهل البلد الواحد. فمثلا الثقات كلهم في هذه البلدة الذين إذا روي الحديث من طريقهم جميعا نستطيع أن نحكم له بالصحة، لا شك هؤلاء ثقات. لكن حينما تأتي إلى ثقة وإلى من هو أوثق من قيام الشيء، نعم، إلى ثقة وإلى من هو أحفظ لحديث الشيخ أو أكثر ملازمة لحديث الشيخ في هذه البلدة، لا شك أنه حينئذ يرجح في روايته في حديث المكيين مثلا على رواية غيره. فإذا التفاوت بحسب المتن أصح متن على الإطلاق، هذا الذي تقدم فيه التفاوت بحسب الأسانيد، هذا الذي ذكرنا، وهو إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا ببلدان أو بتراجم. وإذا قيد بالبلدان أو بالتراجم فإنك أيضا تنظر في هؤلاء الرواة في هذه البلدان أو إلى هذه التراجم، فقد يقال فلان حديثه صحيح وفلان حديثه صحيح، إلا أنك أيضا عند التنقيب تجد أن فلان أثقل من فلان، وإن كان الجميع يشمله حكم أو لفظ حكم الصحة حكم الصحة. فهذا كله لا شك كما ذكر أهل العلم وذكرناه سابقا أنه يفيدنا فقط عند التعارض، يفيدنا عند التعارض والترجيح بهذه الطريقة، لا شك أنه معلوم عند العلماء ومعمول به عند العلماء، ولكن هذا ما يدقق فيه إلا من أهل السنة، هذا ما يدقق فيه إلا من إلا أهل السنة، أما غيرهم فينظر إلى مجرد أنه صحيح وينفي، أما أهل السنة فإنهم يدققون فيه، يدققون فيه في مسألة التحمل إذا خالفه فيه لفظ في الحديث أو خالفه عن شيخه فلان، فشيخه مثلا يرويه عن شيخه فلان وهذا يرويه عن شيخه فلان، فنقول إن هذا أحفظ لحديث شيخه منه أو هذا الإسناد عندنا أصح، حينئذ قول صاحبه مقدم على غيره، فأهل الشأن هم الذين يعرفون ذلك. بعد ذلك ننتقل إلى قوله والمثل كما قرأ علينا أبونا، أعيد مرة أخرى. قال رحمه الله: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. نعم، الحسن هذا هو والصحيح سواء إلا في تمام الضبط، الحسن هو والصحيح سواء إلا في تمام الضبط، ولذلك قال ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، فبقية ما تقدم في الصحيح لا كلام فيه، لكن الكلام إنما هو فيما في هذه الناحية في الحفظ والإتقان، اتصال الإسناد موجود والعدالة موجودة، تمام الضبط هذا خالف فيه، فقيل خفيف الضبط، سالم من الشذوذ موجود، سالم من العلة القاطعة موجود، فإذا حصل الكلام في النقطة الوسطى، في النقطة الوسطى ما رواه عدل متصل الإسناد، نعم، ثم سالم من الشذوذ والعلة القاطعة بقي تمام الضبط، نزل عندنا إلى قصة الضبط، وهذا أشار إليه المصنف هنا بقوله ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، فإذا الحسن نستطيع أن نعرفه بأنه ما رواه عدل خفيف الضبط، خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادمة، وسلم من الشذوذ والعلة القادمة، وهذا التعريف على اختصاره يقول عنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى إنه أصح ما قيل في تعريف الحسن، لذلك يقول عنه الشيخ ناصر إنه أصح ما قيل في تعريف الحديث الحسن لذاته. ولا شك أن هذا التعريف أصح وأجمع ما قيل في تعريف الحديث الحسن لذاته، فإن العلماء قد خاضوا في تعريفات الحسن خوضا طويلا طويلا بما لا طائل تحت كثير منه، وخلاصته هذا، العلماء خاضوا في هذا علماء المصطلح خوضا كثيرا بما لا طائل تحت كثير منه من الكلام، وخلاصته هذا، الذهبي عبارته قريبة من المصنف هنا، فإنه قال في الموقظة قال هو ما ارتقى عن درجة الضعف ولم يبلغ درجة الصحة، وطبعا يريدون بهذا الكلام معشر الإخوة يريدون به النقطة المعينة وهي الضعف، وإلا ليس معنى هذا أنهم يتركون العدالة واتصال السند والسلامة من السجود والسلامة من العلة القادحة، لا يريدون ذلك، ولذلك قال هنا ما كان إسناده دون الأول بإيه، انظر قوله في الحفظ والإتقان دال على أن الكلام والنقد منصب في الحسن على تمام الضبط وخفة الضبط، فاتجه الكلام إليه. الباقي معروف عندكم، الكلام بيني وبينكم أنتم أهل الفن والمعرفة معروف. فإذا قضية الاتصال والعدالة والسلامة من الشذوذ والحلة معروفة، هذه متقررة عندنا. يأتي إلى النقطة التي فيها الخلاف لا يتكلم، فقال هنا ما كان إسناده دون الأول في الحفظ، فلما نص على الحفظ والإتقان دل على أن النقل كله مشتد إليه ولم يتسعر في الباب. هكذا قول الدائري، قال ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الضعيف. فهذا هو الحسن حقيقة. وأنا حينما أتأمل بعض الاعتراضات التي صورت على بعض العلماء من هذا الصنف في كتب المصطلح التي تتوسع وتفرح، فيريدون لم يذكر كذا ويريد عليه المنتظر، هو حينما يورد مثل هذا اللفظ انما اراد المحك والنقطه التي شافها، فمثل هذا لم يقبل عنه. وليس كلام كثير من المتعقلين على امثال هؤلاء بوارد عند النظر والتمحيص والتحقيق في ان الرجل يعرف هذه الاشياء كلها. ولذلك عدد قال في الحفظ فتكلم على هذا الشرط الذي تقدم معنا في الصحيح، لانه هو الذي يحصل فيه المفاوته بينه وبين الحسن. فاذا هذا هو الحسن لذاته، هذا من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه الحسن لذاته هو المراد عند اطلاق العلماء لفظا، الحسن لذاته هو المراد عند إطلاق العلماء للفظ حديث حسن، كما ذكر ذلك الزكاوي وغيره. إذا أطلق العلماء الحسن فلا يريدون به إلا هذا الحسن لذاته، الحسن لذاته. وإنما ذكره أيضا الآن حافظ بن الملقن هنا بعد الصحيح لاشتراكه معه بالحسن. وهكذا جميع علماء الحديث اذا ذكروا الصحيح يرجعونه بالحسن ويريدون بالحسن الحسن لذاته. فهذا موقعه وهذا موضعه، لانه مشارك للحديث الصحيح بالحسنيه. فلما كان مشتركا معه في هذه القضيه وهي الاحتجاج وان كان دونه ألتقى به في المبحث، فلهذا بدأ بالصحيح وبعده مباشرة الحسن. ولذلك يقول الحافظ العراقي في ألفيته رحمه الله وهو بأقدام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يعني في القوة لا، لكن هو به مرتبط دائما في بين الصحيح يعني الحسن، فالحسن هو الحسن لذلك. فيقول به وهو بأقدام الصحيح الملحق وإن يكن حجية وإن يكن لا يلحق، لا يلحق له الاحتجاج. ومثلوا به الحديث المشهور الذي رواه محمد بن عمر بن عرفة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل مسجد، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا حديث يرويه محمد بن عمر بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخفة الضبط موجودة عند محمد بن عمرو بن عبد الحديث بهذا الإسناد، ما رواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هنا خفة الضبط والحفظ والإتقان في محمد بن عمرو بن علقمة، محمد بن عمرو بن علقمة، فهو وإن كان صدوقا مشهورا صاحب فضل ودين، إلا أن بعض العلماء قد تكلم من جهة حفظه وإتقانه، من جهة حفظه وإتقانه، فهو صدوق لكنه ليس من أهل الإتقان. وهذا الحديث بهذا السند بهذه السلسلة خرجه الترمذي، هذا الحديث بهذا السند أو بهذه السلسلة خرجه الترمذي في أول كتاب السواك، في أول كتاب السواك. ثاني حديث السواك والثالث هذا محمد بن عمرو بن عرفة، فحديثه حسن الإسلام، حسن لذاته. وقد خرجه صاحب الصحيح لكن من غير طريق، فخرجه البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، خرجه البخاري في الصحيح من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم من طريق سفيان، بهذا اللفظ لولا أن يشق على أمه، وأخرجه أبو داود من طريق مسلم طريق سفيان، وفيه زيادة. فالشاهد أن الحديث في الصحيح من طريق الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فمتابعة أبي الزناد عن الأعرج هذه ترفع الحديث محمد بن عمرو بن علقمة إلى الحديث الصحيح لغيره، ترفعه إلى الصحيح لغيره. وطريق أبي داود التي هي محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، هذه حسنة لذاتها، حسنة لذاتها. فحصل عندنا في هذا الحديث إذا دققنا النظر ثلاثة أوصاف، إذا دققنا النظر وجدنا أن الحديث فيه ثلاثة أوصاف. الوصف الأول هو الذي أوردناه لأجله، وهو أنه حسن لذاته، حسن لذاته لأنه اختل شيء من حفظ محمد بن عمرو بن علقمة، فهو حسن الحديث، فهو حسن إذا قطعنا النظر عن هذه المتابعة، أليس كذلك؟ الثاني أن الحديث حديث محمد بن عمرو بن علقمة بمتابعة الأعرج نعم عن أبي هريرة صار صحيحا لغيره، صار حديث محمد بن عمرو بن علقمة صحيحا، هو حسن لذاته بطريقة السنة، محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حسنة لذاته. جاءنا طريق الأعرج في الصحيحين، قوت طريق ابن علقمة ولا لا؟ قوت طريق ابن علقمة فشددها، فالذي كنا نخشاه من ضعف أو خفة حفظ ابن علقمة انجمرت بمتابعة من؟ الأعرج، أو قل أبو الزناد على الأعرج عن أبي هريرة، كلها متابعة. نعم، لأن هذه ليست متابعة تامة، متابعة خاصة. نعم، إذا اتفق معه في شيء فهي التامة، وإذا كان في من فوقه فهي القاصرة ولو في الصحابة، فهنا المتابعة قاصرة. فلما روى الأعرج أو أبو الزناد لما روى عن الأعرج عن أبي هريرة صار هذا الحديث حديث محمد بن عمرو بن علقمة صحيحا لغيره، هذا الوصف الثالث. الوصف الثالث نرتقي الآن من الأدنى إلى الأعلى، الوصف الثالث أن المتن من حيث هو صحيح في أعلى درجة الصحيح. نعيد مرة أخرى، نعيد الحديث الحسن، قلنا مثلنا له بمثال محمد بن عمرو بن علقمة يرويه عن شيخه أبي سلمة بن عبد الرحمن، يرويه أبو سلمة عن من؟ عن أبي هريرة. هذا الإسناد خرجه الترمذي، قلنا فيه إنه حديث حسن. لماذا؟ لأنه ينطبق عليه قول المصنف هنا ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. فأنتم امسكوا معنا ما كان إسناده دون الأول، احفظوا لهذه العبارة نستفيد منها إن شاء الله قريبا. ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، فمحمد بن عمرو بن علقمة هل هو مثل أبو الجناد؟ هل هو مثل الأعرج عن أبي هريرة؟ لا. فلما روينا الحديث من طريقه عند الترمذي كان حديثه حسن، لأنه ليس بالضعيف الذي ترد روايته، وليس بالثقة الضابط الذي ترفع روايته إلى الصحة، فهو فيه سلام الدين حفظه، فقلنا فيه إنه خفيف الضبط. إذن فرواية الترمذي بهذا الحديث من هذه الطريق رواية الحسنة الإسلام، تمام؟ إذا أضفنا إليها طريقة البخاري وطريقة مسلم وأبي داود التي هي عن سفيان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، نعم، نبدأ حديث محمد بن عمرو بن علقمة صحيحا لغيره الذي تقدم معنا، لأنه اعتضد بعاظم فصار الحديث حينئذ حسنا لغيره. فهذا وصف ثاني. طيب الوصف الثالث هو أن النبض من مثل النبض من حيث هو ثابت في أعلى درجات الصحة، فهو متفق عليه من حديث من؟ من حديث أبي هريرة، لا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، متفق عليه من حديث أبي هريرة. إذن فمحمد بن عمرو بن علقمة كان درجة الدنيا عن درجة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فدرجة أبو الزناد الأعرج أبو هريرة سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه في الصحيح ولا لا؟ بقول رواه في تمام الضبط، فيه تمام الضبط. محمد بن عمرو بن علقمة في قصة الضبط فنزل دونه، فخرج حديثه من؟ الترمذي، ولم يخرجه الشيطان. واضح يا اخوتي؟ واضح الآن؟ فإذا هذا الحديث تجتمع فيه صورة للصحيح لذاته، وصورة للصحيح لغيره، وصورة للحسن لذلك. فأنت باستطاعتك يعني تحفظه مثالا لهذه الأنواع الثلاثة جميعا. فهو صحيح لذاته من طريق أبي الزناد عن أبي هريرة، سفيان عند مسلم وعند أبي داود أيضا عن أبي هريرة، لإسناده عن أبي هريرة نفس الإسناد، هذا كله صحيح لذاته. محمد بن عمرو بن علقمة عند مسلم عند عند عند الترمذي عند أبي عيسى، محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا حسن لذاته. تجمعهما جميعا تخرج منها الدرجة الثالثة المتولدة من الاثنين، وهي الصحيح لغيره، وهي الصحيح لغيره. فهذا مثال صالح للأنواع الثلاثة، الصحيح لذاته والصحيح والحسن لذاته، ثم يتولد منهما الصحيح لغيره. فهذا الحديث مثل الحافظ ابن حجر بن حافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة، وقد حاول بعضهم أن يعترض عليه ولكنه لم يأت بقائل، ودافع عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى دفاعا قويا مبنيا على الحجة والأثر والدقة في الفقه والنظر. فمن أراد أن يراجعه فليراجعه في المجلد الأول، فرحمه الله تعالى قد كفى وكفى. هذا القسم الأول من الحديث الحسن، نعم، وهو الحسن لذاته، يشمله مع الذي قبله اسم الخبر القوي، يشمله مع الذي قبله اسم الخبر القوي، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في قضية الاحتجاج. ولم يعرض هنا المصنف على الحسن لغيره، والحسن لغيره هو الذي يحصل فيه المجاذبة في التصحيح عند أهل العلم والتضعيف، يعني تحسينا وتضعيفا تحصل فيه المجاذبة أكثر من غيره. فلذلك كثرت تعريفاتهم فيه. فأول من شهره وأظهره حتى صار مشهورا بين الناس وأكثر من ذلك هو الإمام الحافظ أبو العيد الشيخ، الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي، فإنه تكلم على هذا وعرفه في كتابه العلل الذي هو في آخر الجامع في صحيفة 758 من النسخة المتداولة بين أيدينا، غير نسخة بشار عواد معروف التي ابتدأها الشيخ أحمد ذاكر رحمه الله بالتحسين. فهذا في هذه الطبعة في المجلد الخامس في صحيفة 758، حيث قال: هو كل حديث يروى، هذا كلام الحافظ الترمذي، هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون كاذبا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ويروى من غير وجه نحو ذلك. هكذا عرفه الترمذي بهذا التعريف في كتابه العلل الذي في آخر الجامع، يقول: هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا، يعني فردا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني نحو ذلك الوجه. فهكذا عرفه من الترمذي. ومن أجمع من جمع أوصافه، وإن كان حقيقة لم يسبق التعريف سبتا، ولكن المادة كلها جمعها الحافظ ابن حجر، حيث تعب في هذا وفتت ونظر رحمه الله تعالى، وذكر ذلك في المقدمة، ثم جمعه بهذا التعريف فقال كما في المقدمة، مقدمة ابن الصلاح التي هي علم الحديث، قال: هو الحديث الذي لا يقل رجال إسناده من مسؤول، هو الحديث الذي لا يقل، نكتب هذا من سنة ثم نأتي وننزله ونسبقه إن شاء الله، قال: هو الحديث الذي لا يقل رجال إسناده من مسؤول، هذا واحد، لم تتحقق تحليلته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، هذا يدريه. طبعا المستور لم تتحقق أهليته، نحن ما نعرفه حتى نعرف رتبته، فقول المستور لم تتحقق أهليته واحد كل، ثم قول: غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، هذا يدريه. ثم قال: ولا هو متهم بالكذب بالحديث، بالكذب بالحديث، ولا بسبب آخر مفسر كما تقدم معنا بالأنواع التي يطعن بها في العدالة، صح ولا لا؟ تذكرون هذا الطعن في العدالة ما قلنا بخمسة أشياء؟ ها؟ أيوة هذا هو، فهذا هو، قال: ولا بسبب آخر مفسر، ويكون متن الحديث، هذا رابع، يكون متن الحديث قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر، ويكون مثل الحديث قد عرف بأن يكون روي مثله أو نحوه من وجه آخر بمتابع أو كاتب، هذا ملخص كلام الحافظ ابن الصلاح. نعود فنقول: يقول ابن الصلاح عن الحديث الحسن لغيره: إنه الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مذكور، يعني حاله ما تعرف، المذكور هو مجهول الحال، غير أنه على لم تتحقق أهليته المذكور، غير أنه ليس مغفلا ولا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب، يعني فاحش الغلط، إذا قلت في فاحش الغلط بقي مذكورا ولا خرج؟ خرج عن التكارة. واضح يا اخوتي؟ اذا قيل عن رجل انه فاسد الغلط او كثير الخطا او سيء الحفظ، هل هذا بقي مذكورا؟ ها؟ لم يبقى مذكورا. فاذا قول الحافظ ابن الصلاح هذا المذكور لم تتحقق اهليته بسبب التكارة، بسبب انه مجهول الحال، ثم انه ليس مغفلا كثير الخطا بما يرويه، وأيضا ليس بمتهم بالكذب، هذا الشاهد، ولا بسبب آخر مفسر، لا هو متهم بالجس ولا هو متهم بالكذب. وأيضا يروى مثل الحديث ويعرف من وجه آخر، إما متابع وإما متى. هذه أربعة أشياء، هذه الأربعة انتظمها كلام ابن الصلاح رحمه الله، لخصها تلخيصا جيدا مختصرا السخاوي في تعليقته توضيحه الأظهر على هذه على هذا المختصر على هذه الشجرة. فقال رحمه الله: ما اتصل سنده بالعدل المضحف بما عدا الكذب، ما اتصل سنده بالعدل، بالعدل يعني ما هو متهم بالكذب، فالاتصال هذا الاول، والثاني ان يكون عدل بما ما هو مطعون فيه لا بالكذب ولا مطعون فيه بما بالكذب. إذن ما اتصل سنده بالعدل المضحف بغير الكذب، تمام؟ إذا اعتقد من غير كذب ولا إثم. هذا تعريف جميل جدا مختصر للحسن، نعيده مرة أخرى. قال: ما اتصل سنده، هذا واحد، تمام؟ هذا الشرط الأول، بالعدل المضحف بما عدا الكذب، يعني هو عدل من حيث انه لم يطعن فيه بالكذب ولا بالشك، غايه ما فيه كما ذكر ابن الصلاح التشاره، ولا لا؟ غايه ما فيه انه ايش؟ مكتوب، اليس كذلك؟ طيب، ثم من غير شذوذ ولا، فهو ما رواه عدل لكنه مضحف بما عدا الكذب، والسند مستقل، تمام؟ ثم غير كاذب ولا معلل، فتكون حينئذ هذه خمسة موجودة فيه، خمسة موجودة فيه. فهذا عرفه به من السقاوي في توضيحه، نعم. يرد عليه ما ضعف بسبب عدم الاتصال، نعم، يرد عليه ما ضعف بسبب عدم الاتصال. إذا تأتينا صبرك بس، قال: ما اتصل سنده بالعدل المضحك المضحك بما عدا الكذب إذا اعتقد من غير شذوذ ولا عيب، نعم. فهذا الذي ضعفه به، الذي عرفه به الحافظ السخاوي في التشجع. إذا ما نظر إلى هذا التعريف تجد أنه هو بلغة أخرى أو بصياغة أخرى الذي يعبر عنه بالحديث الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا بحيث لا يكون فيها كذاب ولا متهم بالكذب، هو الضعيف، يعني التعريف الآخر عرفه آخرون بقولهم هو الضعيف الذي تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ولا يكون فيه كذاب ولا متهم بالكذب، ولا يكون فيه كذاب ولا متهم بالكذب. فهذا الحسن لغيره، وهذا فيه او التعريف هذا باعتبار الاعم الاغلب، باعتبار الاعم الاغلب، وسياتينا قضيه المرسل وقضيه المعظم والمنقطع، سيأتينا هذا إن شاء الله تعالى في الكلام عليه في المرسل والمعلق أو المعلق على سنن الصحيحين، هذا باب آخر سيأتينا إن شاء الله، لكن المرسل والمعضل والمنقطع هذه كلها عن هي داخلة أو غير داخلة، هذا بحث آخر، والصحيح أنها داخلة، لكن النظر فيها في مجموع ما يضاف إليها، وسنأتي إليه إن شاء الله تعالى، وهذه النقطة تذهب عندها بإذن الله في أول ما يأتي. فيدخل في هذا أن الحديث الضعيف يشمل كما قلنا ما كان الضعف فيه بسبب الشكارة في الإسناد، نعم، أو سوء الضعف أو سوء الحفظ عند الراوي، ما كان الضعف بسبب الشكارة في الإسناد، يعني الرجل نقول عنه مجهول الحال أو نقول عنه إنه مجهول العلم، لأنه إذا كان مجهول عرفت عينه وجهلت حاله، فإذا لم تعرف عينه من باب أولى وهو أشد جهالة، وهو أشد جهالة. فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى بإذن الله الكلام عليه مفصلا. فإذا هذا النوع، والنوع الثاني المنقطع، والثالث المعضل، والرابع المرتد. هذه إذا جئت إليها وقويتها بأعلى منها يكون الذي فيه التكاثر، إذا قويتها بمثلها يكون المرتد. وهذا محل كلام القوي، إذا جئت إلى المنقطع فلا يمكن أن يتقوى إلا بما بهذا الضعيف الذي فيه المكسور مع الاستطاع، وأما بالمنقطع مع المنقطع فهذا أيضا محل كلام وبحث طويل عند علماء المصطلح رحمه الله تعالى. فهذا المراجع على أصل القاعدة في الأعم الأغلب. إذن فإذا روي الحديث من وجوه ضعيفة على هذا النحو الذي ذكر، لا يكون الراوي فيه مغفلا كثير الخطأ، ولا يكون كذابا ولا متهما بالكذب ولا بمفسق، نعم، وسلم من الشذوذ ومن العلة القادحة، فهذا هو الحسن لغيره. فالحسن لغيره في طريقه ضعيف، جاءنا من طريق أخرى فيها مكسور مثله، فهذا يتقوى ويفتح حسنا لغيره. جاءنا مجهول العين وجاءنا مجهول الحال، فإنه يتقوى ويرتفع ويصبح حسنا لغيره، لأن مجهول الحال أخف قليلا في الضعف مما من مجهول العين، من مجهول العين. جاءنا شخص قيل فيه إنه ضعيف، نعم، واختلف بعضهم يضعفه وبعضهم لا يضعفه، يقوي الأمن قليلا، فلا شك أن هذا أحسن ممن أجمع على ضعفه. وهكذا فالشرط في التقوية أن يكون بمماثل أو بما هو فوق، بما هو أعلى. أما ما كان أشد ضعفا يأتينا مثلا من طريق مستعب مطروح، فهذا لا يتقوى ولو جاء بجبر الكتب، فإنه لا يمكن أن يتقوى. صاحبنا ضعيف وتأتي تريد أن تقويه بمكروه متهم بالكذب، ما يمكن أن يتقوى. فإذا هذا الذي تحصل به يحصل به التقوية، أن تكون التقوية بالإسناد المماثل أقل شيء أو بالأعلى، أما بما كان أشد تأتي تقوي الضعيف بالمكروه، هذا لا يمكن أن يتأتى. وإن كان قد قال الحافظ رحمه الله إنه إذا تكاثر ورود الحديث من طرق متعددة يبعد عن عن عن عن الظن أن تكون كلها ترجع إلى رجل واحد أو مدارها على شخص واحد، هذا من قيل فيه متروك وهذا قيل فيه متروك وهذا قيل فيه متروك، لا شك أن هذه تكتبه إيش؟ يعني شيء من القوة، فيقول إنه يرتفع عن شدة الضعف المتناهي إلى ما يقارب درجة الضعف، درجة الضعيف. ومعلوم عندنا أن الضعيف لا يستجد به. ومن هنا جاءت التعقبات لابن الجوزي في كثير من الأحاديث التي حكم عليها بالوضع، فقالوا ما تصل بعضها إلى درجة الوضع، لكنها تخرج إلى الضعف جدا، وبعضها تخرج إلى الضعيف، لكن لا جابرة لها، لا جابرة لها. لا شك أن هذا في هذه الرتبة أحسن حالا مع بلائه وعلته، أحسن حالا من الضعيف الثالث الذي ليس له إلا طريق واحد. فمراد الحافظ بن حجر هذا، فجاء بعض من لم يفهم أو فهم وأراد غير ذلك فتوسع في أحاديث ثالث رواها بعض أهل الأهواء كالصوفية مثلا، وتوسعوا فيها وحددوا لها الطرق بالعشرات، وبعضهم أوصل بعضها إلى المئات، ولكن في الحقيقة لا تتقوى به في هذه الصورة. وللأسف حصل هذا حتى من السيوطي في بعض الأحيان في الأحاديث الواهيات التي دافع عنها وحاول أن يخرجها من الاتهام بالوضع أو ظنها بالوضع إلى الضعف. فهذه الحقيقة لا ينتبع بها إنسان وإن حاول أن يتمسك بكلام الحافظ ابن حجر الذي حكاه السيوطي في الموضوعات في تذكرة الموضوعات الزين على موضوعات ابن الجوزي أو كذلك في تدريس الراوي. إذن فالحاصل أن هذا هو الحديث الحسن هو الضعيف الذي تعددت طرقه على وجه يصلح بأن يجبر بعضها بعضا. الضعيف الذي تعددت طرقه على وجه يصلح لأن يكون بعضها تابعا لبعض، فهذا فيه كما قلنا مكسور الحال، وهذا فيه مكسور، وهذا فيه مجهول العين، وهذا فيه من قيل فيه إنه ضعيف فقط. فمثل هذا حينما تضم هذا مع هذا مع هذا يكون إيه؟ حسنا حسنا لغيره، وسمي حسنا لغيره لأن الحسن لم يأته من ذاته وإنما جاءه من الوقت الذي جاء أو نتج عن المجهول، جاءه هذا الحسن من الوقت الذي حصل عن المجهول لما اجتمعت هذه الطرق أنتج هذا الحسن. فقيل فيه حسن لغيره يعني لهذه الأوصاف التي اجتمعت وحفت به لا لكون الحسن ناتج من ذلك، وهو حسن مرتق إلى درجة الكريم، إلا أن أيضا دون رتبة الحسن لذاته، دون رتبة الحسن لذاته، دون رتبة الحسن لذاته كما ذكر ذلك العلماء. حكم هذا الحديث وهو الحسن لغيره حكمه أنه حجة عند المحدثين والأصوليين، عند المحدثين والأصوليين. ونصينا على المحدثين بأنهم أهل السعر فالمرجع إليه، والأصوليين لأن الفقيه ما يبني فقهه إلا على قواعد الأصول، فإذا احتج بما لا يصح عنده في الأصول فإنك تلزمه للا. واضح يا أخوان الإخوة؟ قلنا عند المحدثين والأصوليين، المحدثون هم الأصل في علم الحديث أئمة السعر، الأصوليون لأن الفقيه إنما يبني فقهه على أصول الفقه، فإذا كان هذا الدليل لا يخلق من استدلال في القواعد الأصولية فحينئذ يورد عليه هذا الكلام للا. فلا يقول قائل لماذا لم تذكر الفقه، فنقول نحن ذكرنا أصله، فكما أن أهل الحديث هم الأصل في هذا وهم أهل الشأن فكذلك الأصوليون هم أصل الفقهاء، فالفقيه إنما يبني مسائله الفقهية على قواعده الأصولية، فإذا كان هذا في الأصل لا يصلح أن يكون حجة فإنه يحق لك أن تعتذر عليه، أليس كذلك؟ فالحديث الحسن لغيره حجة يعمل به عند الجماهير من المحدثين والأصوليين، وذلك لأنه وإن كان في الأصل ضعيفا لكنه قد جبر وتقوى بوروده من طرق أخرى تحصل له بها قوة دلت على أنه، لأنه وإن كان ضعيفا إلا أنه قد تقوى بوروده من طريق من طرق أخرى حصلت له بها قوة دلت بمجموعها على ثبوته، وما دام كذلك فإنا حينئذ نقول إن الحديث الحسن حجة بإثنين، حجة بإثنين وإن كان الثاني وهو لغيره دون الأول من قوة ولا كفر. النقطة الثالثة نختم بها إن شاء الله تعالى، وهي ما هي المصادر التي يستمد منها الحديث الحسن سواء كان لذاته أو لغيره. أهم هذه المصادر جامع أبي عيسى الترمذي، أهم هذه المصادر جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، فهو كما قال الحافظ ابن الصلاح حقل في معرفة الحديث الحسن. كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. قال لأنه هو الذي شعر. من؟ الإمام الترمذي هو الذي شعر، يعني غيره تكلموا لكن كلمات كثيرة، كالشيخ أحمد وعلي والبخاري ويعقوب بن شيبة وغيرهم وجد لتف في كلامه من هذا الكلام. لكن الذي سحر بين الناس بسبب الإكثار هو أبو عيسى الترمذي، والعرب تقول من أكثر من شيء عرف به. حديث الحسن حديث ما يكاد يمر إسناد أو مثل له في آخره ويقول وهو حديث حسن. فالشاهد هذا الذي سحر كان كتابه أصل من الأصول التي يرجع إليها في معرفة هذا النوع. ومن مظاهره أيضا سنن أبي داود، فإنه ذكر الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وذكر الصالح للعمل وما سكت عنه فهو صالح، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح، وما كان فيه وهن شديد بينه، وبعضها أصح من بعض كما قال في رسالته لأهل مكة في وصف مراتب أحاديثه التي في كتابه السنن. في كتابه السنن إذن من الكتب التي ينظر فيها أيضا كتاب أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب النسائي رحمه الله تعالى، وكذا أيضا كتاب ابن ماجه رحمه الله تعالى، لأنه أيضا فيه زوائد كثيرة عن الكتب المتقدمة التي ذكرناها وهي السنن أبي داود وسنن أبي عيسى وسنن أبي عبد الرحمن النسائي وجامع أبي عيسى وجامع البخاري ومسلم. ففيه سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى محمد بن ابن ماجه فيه زيادات تزيد على الألف من الأحاديث انفرد بها، فكانت من هذه الزوائد محل إفادة للناس. وأول من أدخل سنن ابن ماجه مع الخمسة وضمها إلى الخمسة الأصول فصارت ستة هو أبو الفضل ابن طاهر المقدسي صاحب شروط الأئمة الستة. أبو الفضل ابن طاهر المقدسي صاحب شروط الأئمة الستة ضمها في أطرافه، أطراف أبو الفضل ابن طاهر ثم أدخل السنن، أدخل معها سنن ابن ماجه، ثم جاء بعده الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، فجعل عليها كتابه الكمال كالمجد في تهذيب الكمال، فحظيت سنن ابن ماجه بالدخول مع الأمهات الست. فإذا من مظن الحسن غير أبي عيسى الترمذي سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه رحمهم الله تعالى. فهذه الكتب هي من مظاني الحديث الحسن أو من محلات الحديث الحسن. فإن الإنسان إذا ما رجع يجد كثيرا من الأحاديث الحسن فيها، والحديث الحسن مراتب كما ذكر ذلك أهل العلم، فمنهم من يقول أعلاها بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ثم عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده، ومنهم من يقدم عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده ثم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والأمر في ذلك سهل ويسير وقريب إن شاء الله. ثم قوله رحمه الله والضعيف ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، بمعنى أنه يحتج بالصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. هذا معنى قوله ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، فباستطاعتك أن تجعل عنوان في هذه الجملة حكم الحديث يعمه يعني حديث الحسن، والذي قبله يعني الذي تقدم من الصحيح اسم الخبر القوي، فهذا حكم الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، الخبر القوي يعني المحتج به، فهذا الذي عليه جماهير المحدثين وكذلك الأصوليين. وقوله والضعيف ما ليس واحدا منهما، هذا تعريف للضعيف، تعريف للضعيف. والماكن رحمه الله تبع فيه ابن الصلاح، الماكن تبع في هذه اللفظة ابن الصلاح، وإلا لو عبر بالحسن لا انتكى ما هو أعلى منه من باب أولى. لو قال إن الحديث الضعيف ما لم تنطبق فيه شروط الحسن كفى، كما قال ذلك الدقاق السفاري والسيوطي وغيرهم، وذلك لأنك إذا ذكرت الحسن فقط استلزم القصور عن الصحيح من باب أولى. إذا قلت إنه ما خلا من شروط الحسن أو ما خلع عن شروط الحسن تعريف الضعيف، إذا قلت فيه ما خلع عن شروط الحسن فلهو من الصحيح من باب أولى، لأنك إذا اشترطت خلوه من شروط الحسن الذي هو أدنى من الصحيح فخلوه من شروط الصحيح من باب أولى، فلأن ما لم يجمع صفات الحسن فهو من باب أولى أبعد عن صفات الصحيح. وهذا أنواع كثيرة، الضعيف أنواع كثيرة، يشمل المرسل ويشمل المعلق ويشمل المعضل ويشمل المنقطع ويشمل ما كان راويه ضعيفا ويشمل ما كان راويه مجهول حال أو مجهول عين أو غير ضابط، ويشمل الشاذة ويشمل المعللة ويشمل المنكرة. الحاصل أن له أنواع كثيرة، عد منها كما يقول الحافظ العراقي الصلاح، عد منها ابن حبان 49 نوعا، وذكر ابن ناصر الدين أنها 63 نوعا، وقيل إنها 100 نوع، لكن قال الحافظ ابن حجر أكثر الاشتغال بمثل هذا، يعني ما فيه إلا النصب، والنفع منه الفائدة منه قليلة، وأصوله معروفة وأعادها الوصفة رحمه الله تعالى. ولأجل ذلك قال الحافظ السيوطي: وأردت أن أستوفي هذه الأنواع كلها لكني قد وقفت على كلام لشيخ الإسلام، وذكره كلام الحافظ ابن حجر أن هذا كله شعر، فهو أنواع من أشهر هذا الذي ذكر: ما كان من المرسل منه، ما كان مرسلا فهو ضعيف، ما كان منقطعا فهو ضعيف، ما كان معضلا فهو ضعيف، ما كان معلقا بغير الصحيحين أيضا بعضهم يزيد فهو ضعيف، ما كان شاذا فهو ضعيف، ما كان راويه مجهول عين أو مجهول حال فهو ضعيف، وهكذا ما كان معللا فهو ضعيف، وهو أقسام كثر. وإن شاء الله تعالى إن مسعنا الله في الحياة ندخل في هذه الأنواع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها المصنف حينما قال: أنواعه زائدة على 80، أولها المسند وهو المتصل، ولعلنا نكتفي بذلك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذا يقول: ما المراد بقولهم ثقة صدوق وثقة مدلس، وكيف يحكم على حديث مثل هؤلاء؟ أما ثقة مدلس فالأمر فيه واحد، موصوف بالثقة، والثقة ذكرناها في لقائنا السابق يبقى عنده علة التدليس. وأما قولهم ثقة صدوق فهذا الغالب أنهم حل خلاف، بعضهم يقول فيه ثقة وبعضهم يقول فيه صدوق. نعم. وهذا يقول: ألا يمكن الاستغناء بقولنا علة عن قولنا قادحة ما دام أن قد عرفنا بأن العلة سبب خفي قادح؟ لا ما يمكن الاستغناء، لأنه إذا قلت علة، العلة نحن قلنا إنها سبب خفي قادح، فأنت حينما تعرفها بأنها سبب خفي قادح هذا التعريف نشأ من ماذا؟ نشأ من إيه؟ نشأ من اصطلاحك أنت بالعلة، إذ ليست كل علة يطلقها الناس أنت تقبل تسميتها بالعلة، فأنت وإن قلت إن هذا الحديث معلول ثم يأتي يقول فلان لم يروي عن فلان، وأنت ترى أن ابن سيرين لم يروي عن أبي بكر الصديق، هذه علة ليست بالعلة الحقيقة التي يريدها أهل الاصطلاح، علة قضية تقبل، هذا الانتقاء فيه ظاهر، ولكن العلة هي التي أنت خرجت فيها بهذا التعريف، قلت هي السبب الخفي الذي يقدح في الحديث مع أن ظاهره السلام. أما العلة الظاهرة، الظاهر في الحديث أنه غير سليم واضح، فلا يكتفى، لا بد من القيد، وإلا لقلت حينئذ العلة هي كل ما يقدح في الحديث، لكن حينما تقول كل سبب خفي يقدح في الحديث مع أن ظاهره السلامة هذه العلة، لأنك إذا قلت هذا تبين أن العلة لا يعرفها إلا الجهاد أهل الفن، أما إذا قلت بالأول فالإنسان تكتم عن ذلك كل أحد، وحينئذ تجد التصحيحات التي يورد عليها العلل الخفية القادحة خطية، وإذا ما نظرت في هذه التصحيحات تجدها أصلا بغير أهل الفن السلام عليكم. يعني الفقيه يضحي يصحح ويأتي التلميذ من المحدثين يقول هذا التصحيح ضعيف جدا، الحديث فيه قلة في الخطيئة عليه. نعم.